قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وروى يزيد بن الأخنس وكان له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر هذا سواء. حديث ابن عمر متفق عليه وحديث يزيد في الباب يصل على الاحتجاج مع غيره حتى وإن كان فيه شيء، لكن مع ذلك هو يذكر أنه رجاله ثقات، يقول أنه رجاله ثقات. قال حدثنا سعيد بن نصر، هذا الحديث الثالث في الباب، الحديث الأول عن عمر عن يزيد بن الأخنس، الثالث عن ابن مسعود قراءة يثني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، هذا الحديث على غير ما حدثنا به الزهري. قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حدث إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على حقه في الحق، تأمل كلمة في الحق، يعني في لا في باطل ولا منكر ولا فتنة في الناس ولا تحريش بينهم، رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحكمة هنا السنة، سواء بالسنة وتعليم السنة، يعلمه كتابه والحكمة، الحكمة هنا السنة. الحديث اتفقون عليه أم لا؟ فما هذا من طريقه البخاري والبيهقي وكذا حين عذن أسأل هنا، يعني بدل أن يقول أخرجه البخاري ومسلم يبدأ يقول أخرجه الحميدي مثلا، يكفي حتى الإنسان من طريقه البخاري يكفي عذن البخاري، قوله من طريقه البيهقي والفسوي اكتفاء بالعزو إلى البخاري ومسلم في مثل هذا المصادر عجب تفسير. نعم، إن كان الحديث الصحيحين ينبغي حذف الحديث إليهما، وإن كان في أحدهما المهم يكتفى بالعزو إليهما كفى، أما أن يعزوه إلى المشاء إلى من يعني أخذه البخاري من طريقهم الحميدي وكلام يكفي أنه يعزو إلى هذه التي اتفقت والتي اتفق عليها الأمة. إذا كان في الزوائد الساقعة في بعض الطرق من حديث الزوائد لمسائل فقهية لا بأس، لكن هذا عبارة عن تخريج لا نستنبط الحق منه، هذا شأن الفقهاء. الفقيه يأتي مثلا يسوق الحديث عند هذا الإمام عند البخاري، أما له طريق عند البخاري يأتي بتلك الحديث من حديث المسائل الفقهية، ثم عند مسلم بعض الزوائد يأتي بها كذلك، ثم عند الترمذي يأتي بها لهذه الفائدة، يخرجه من مسائل شتى لاستنباط المسائل الفقهية منه على كلمات المذكوره.